لا نأتي للعكس كما أيضا نقول خطر التكفير، لا إذن لا نكفر، لا نكفر لكن بعلم، يعني ثم واسطة وطرفان. بعضهم يرى أنك لا تلج هذا الباب كليا، منذ أن تبلغ إلى أن تموت توضع في قبرك لا تكفر أحدا، هذا باطل. ومنهم من يفتح الباب، هذا كافر، من لم يكفر فهو كافر، من لم يكفر من لم يكفر كافر فهو كافر، وسلسلة لا تنتهي. هذا كذلك غلط، وهذا خلل كبير. وإنما نكفر بما كفر به الشرع، فمن وقع في مكفر يجب أن تعتقد أنه كافر مرتد عن الإسلام، لكن يجب أن تعلم أن هذا يعتبر من المكفرات. ثم الدعوة مسألة أخرى، يعني ثم أمران، هذا يخطئ فيه كثير من الناس، وقد يتكلمون في أشياء تجر عليهم الويلات وتضرب الدعوة إلى آخره. ثم اعتقاد يجب أن تعتقده، كل كافر متلبس به ناقض من نواقض الإسلام ولو كان يظهر الإسلام فهو مرتد عن الإسلام، تعتقد هذا الذي يدعو إلى الديمقراطية أنه مرتد عن الإسلام، لكن لا يلزم أن تصرح، تطلع على منبر تقول فلان مرتد إلى آخره، ما يلزم ذلك. لماذا؟ لأن الاعتقاد هذا من باب العقيدة والتوحيد، يجب أن تعتقد، هذا يدعو إلى الكفر، يدعو إلى الزندقة، يجب أن تعتقد أنه كافر مرتد، وإلا مشكلة، هذا يعتبر إشكال لك. لماذا؟ لأن هذا كفر معلوم من الدين بالضرورة، الذي لا يكفره يخشى عليه أن يمرق هو من الإسلام من حيث لا يشعر، فيجب أن تعتقد أن دعاة الديمقراطية هؤلاء كفار مرتدون عن الإسلام إلى آخره. لكن هل يجب أنك تصرح؟ لا، لا يجب. لماذا؟ لأن هذا متعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يرتبط بالمصالح والمفاسد. قد يكون في بعض الجهات إذا صرح بكفر شخص معين تكون فيه ويلات، وبعض البلدان لا إشكال عندهم، يصرحون صباح مساء ولا إشكال، لكن هذا قول مرتبط بالمصالح والمفاسد. إذن ثم أمران، اعتقاد يجب أن نعتقد ذلك، وأما الكلام والحديث في هذا مرد إلى المصالح والمفاسد. كذلك إذا تعلق بالحكام مثلا، يطبق الديمقراطية، كل بلد يقال فيها جمهورية كذا الديمقراطية ليست إسلامية، هذه خارج مارقة عن الإسلام، لكن هل يلزم من ذلك الخروج؟ هل يلزم إذا حكمنا بكون هذا طاغوت من الطواغيت لا يحكم بشريعة الله عز وجل، هل يلزم من ذلك الخروج؟ لا يلزم. لماذا؟ لأن الخروج هذا داخل في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذن لابد أن نفصل بين مسائل. إذا يظن البعض أنه كلما قلنا هذا طاغوت كافر مرتد إلى آخره معناه أنه يجب علينا أن نخرج، لا، ليس بلازم. لماذا؟ لأن هذا مرده إلى القدرة والاستطاعة، فمتى ما قدر الناس وجب عليهم أن يخرجوا ويزيلوا هذا الطاغوت، ويوضع، انتبه، يوضع من يحكم شرع الله. وأما يزال طاغوت ثم يترك الخالي ثم انتخابات وبرلمان، هذا ما فعلوا شيئا، ما فعلوا شيئا، يوهمون أنفسهم ثم ينسبون ذلك إلى الشرع وليس من الشرع في شيء. يجب إذا خرج من يخرج على الطاغوت أن يزيله وأن يضع من يحكم بشريعة الله عز وجل، لابد من هذه النتيجة، لأن المراد بالجهاد هو لا نسميه، يسمونها ثورات قادمة من خارج، لكن إذا قيل جهاد معناه أن تكون النية إعلاء كلمة الله عز وجل، وهذا لن يتم إلا بماذا؟ إلا بالنتائج، وهو أن يزال ويوضع من هو خير منه. إذن فرق بين مسائل، نعتقد ولا يلزم أن نتكلم، نعتقد أن هذا طاغوت كافر مرتد عن الإسلام لكن لا يلزم أن نخرج، لأن الكلام ودعوة الناس إلى هذه العقيدة نقول هذا يحتاج إلى معرفة المصالح والمفاسد، كذلك ما يتعلق بإزالة الطاغوت هذا يحتاج إلى قدرة، فإذا لم يكن قدرة رجعنا إلى الدعوة إلى الله عز وجل، هذا الأصل فيه، نعلم الناس إلى آخره. وإذا تمكن المسلمون حينئذ لابد من الخروج، لأنه ثم أمران، إما قتال جهاد وإما مرتبة ثانية وهي إعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إما هذه وإما تلك، إما هذه إما هذه. إذا لم يكن حينئذ ليس ثم إلا الدعوة إلى الله عز وجل، مرتبة ثالثة الدعوة إلى الله عز وجل. وأنا أنبه على هذا، بعضهم ينتقدني فيما إذا أطلقت ما يتعلق بالقوانين الوضعية أنهم كفار إلى آخره، يقول هذا يفهم منه بعض الناس أنه يجب أن نخرج. قل لا، لا يجب. إذا قيل بأن التحكيم القانوني الوضعي رد عن الإسلام، وهو كذلك بإجماع السلف لا خلاف فيه، أن تحكيم القانوني الوضعي والدساتير الموجودة هذه في بلاد الإسلام هذه ردة عن الإسلام، التحاكم إليها والتحاكم والحكم بها ردة، لكن لا يلزم الخوف. هذه مسألة وهذه مسألة، يجب أن نعتقد كفر الكافر، وإذا كان حاكما لا يلزم أن نخرج عليه، لأنه إذا خرج عليه الناس ولم يكن ثم قدرة حينئذ يحصل ما يحصل الآن في سوريا، وهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا، وإنما الحكم هنا باعتبار كونه حكما قدريا، يعني لا نقول الناس ارجعوا كذا، لكن ما الحكم الشرعي؟ الأصل أنهم لو استفتوا قبل أن يخرجوا لما جاز، يقال لهم لا يجوز لكم الخروج، لكن ما دام أنهم خرجوا وأعلنوا السيف هذه مسألة أخرى.